هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية في ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بصحبة الموسيقار السوري صفوان بهلوان. خي خي حبيبي القاسي لي يا خي يا خي، قلبي قلبي خوفي علي وعملي يا خي يا خي. الدنيا ليك والنمو طالع تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. خليت يا ربيع هلك لالك، خليت يا ربيع هلك لالك، متعت الدنيا بجمالك. الفنان السوري الكبير الفنان صفوان بهلوان، أهلا بحضرتك معانا على موجاتنا، موجات البرنامج العام وأوتارنا الموسيقية. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا ست نزلي. اسمح لنا النهاردة نبحر في عالم الموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب. أهلا وسهلا بيك، تفضلي، أنا جاهز لأي سؤال. اسمح لي تكون البداية من خلال أوتارنا الموسيقية مع أوتار عود الفنان السوري الكبير صفوان بهلوان. ماذا سيقدم في البداية من أعمال الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب؟ كهجفاه مرقده وبكاه ورحم عوده، مضنا كهجفاه مرقده وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذبه، مقروح الجفن مساهد. يستهول ورقة أوه ويذيب الصخرة تنهد، يستهول ورق تأوه ويذيب صخرة تنهد، ويناجي النجم ويتعبه، ويقيم ليلة ويقعده. الحسن حلفت بيوسف والسورة أنك مفرده، الحسن حلفت بيوسف والسورة

شقي جافي أخبالي أم أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. كل الشكر لزميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.